بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار البشائر للنشر والتوزيع بالجزائر تقترح عليكم الأعراسكم وأفراحكم الألبوم السادس الفرقة الأقصى بعنوان جاه المكتوب. يا عاشق مكتوب.